ليلة لو باقي ليلة في عمري أبيه الليلة واسهر في ليلة عيونك هي ليلة عمر وهي ليلة عمر ليلة لو باقي ليلة في عمري أبيه الليلة واسهر في ليلة عيونك وهي ليلة عمر وهي ليلة عمر جميلة يا الله يا الله يا الله يا الله وش كثر أنا أحب أنا أحب يا الله يا الله يا الله يا الله وش كثر أنت جميلة يا الله يا الله يا الله يا الله مش كثر أنا أحب أنا أحب أحلم أحلم بك دايم جنبي وأنا صاحي ونايم يلي أيامي بدونك ما همني العمر ما همني العمر أحلم أحلم بك دايم جنبي وأنا صاحي ونايم يلي أيامي بدونك ما همني العمر ما همني العمر سفري قمر قمر شمس شمس ليلي وفجري صوتك وهمسه بيتي وسفري قمر وشمس ليلي وفجري وانت عيوني انت قلبي انا وين ما كنتي يلي سواد عيونك أفديه العمر أفديه العمر وانت يا عيوني انت قلبي أنا وين ما كنت يلي سواد عيونك أفديه العمر أفديه العمر يا الله يا الله يا الله يا الله وش كثر انت جميلة يا الله يا الله يا الله يا الله وش كثر أنا أحب أنا أحب. يا الله يا الله يا الله يا الله وش كثر أنت جميلة. يا الله يا الله يا الله يا الله وش كثر أنا أحب أنا أنا أحب. ليلة لبكي ليلة عمري واسهر في ليلة عيوني في ليلة عمر وهي ليلة عمر. في ليلة عيوني في ليلة البيت الكبير اللي ظلل بوروجه

بس كلمة أحبك واترك الباقي علي، قولي بس كلمة أحبك واترك الباقي علي، قولها بنظرة عيونك خدني يا عمري هدية، قولها بنظرة عيونك خدني يا عمري هدية، خدني يا عمري هدية. عشت انا عمري لوحدي انتظر لحظة هنية، ارتجي لمسة حنونة وابتسامة لو خفية، عشت انا عمري لوحدي انتظر لحظة هنية، ارتجي لمسة حنونة وابتسامة لو خفية، كان ميعادك حبيبي ليه تتغير علي، كان ميعادك حبيبي ليه تتغير علي، وليه تتغير علي، وقل لي بس كلمة أحبك واترك الباقي علي، قل لي بس كلمة أحبك وسيب الباقي علي، قولها بنظرة عيونك خذني يا عمري هدية، قولها بنظرة عيونك خذني يا عمري هدية، خذني يا عمري هدية هدية. Thank you. جيت بسأل نبض قلبي الأمل هل باقي المحبة جاوبتني المحبة الأولية جيت بسأل نبض قلبي الأمل هل باقي المحبة جاوبتني المحبة الأولية أنت أول حب عندي وأنت آخر شي لي أنت أول حب عندي وأنت آخر شي لي أنت آخر شي لي أهلي أهلي قلي بس كلمة أحب واترك الباقي علي قلي بس كلمة أحبك قولها بنظرة عيونك خذني يا عمري هدي قولها بنظرة عيونك خذني يا عمري هدية خذني يا عمري هدية تبغي وكحولي والكاس العاشر أعمال تبغي وكحولي والكاس العاشر أعمان وأنا في المقعد محترق نيراني تأكل نيراني وأنا في المقعد محترق نيراني تأكل نيراني أقول أحبك يا قمري آه لو كان بإمكاني وأنا في المقعد محترق نيراني تأكل نيراني وأنا في المقعد محترق نيراني تأكل نيراني أقول أحبك يا قمري آه لو كان بإمكاني فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني باكية تتمزق فوق الشطآن سفني في الملفأ باكية تتمزق فوق الشطآن أسافر دونك ليلكتي يا ظل الله بأجفاني أسافر دونك ليلكتي يا ظل الله بأجفاني يا صيف الأخضر يا شمسي يا أجمل أجمل ألواني يا صيف الأخضر يا شمسي يا أجمل أجمل ألواني سفني في الملفأ باكية تتمزق فوق الشطآن أسافر دونك ليلكتي يا ظل الله بأجفاني أسافر دونك ليلكتي يا ظل الله بأجفاني يا صيف الأخضر يا شمس يا أجمل أجمل ألوان يا صيف الأخضر يا شمسي يا أجمل أجمل ألوان هل أرحل عنك وقصتنا أحلى من عودة نيسان هل أرحل عنك وقصتنا أحلى من عودة نيسان هل أرحل عنك وقصتنا أحلى من عودة نيسان يا حب الأوحى لا تبكي فدموعك تحفر وجداني يا حب الأوحى لا تبكي فدموعك تحفر وجدان يا حبي الأوحى لا تبكي فدموعك تحفر وجدان فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزان فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزان فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزان فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني في الأرض مكان ضيعني دربي ضيعني اسمي ضيعني دربي ضيعني اسمي ضيعني عنواني ضيعني دربي ضيعني اسمي ضيعني عنواني تاريخي مالي تاريخ تاريخي مالي تاريخ تاريخي مالي تاريخ إني نسيان نسياني إني مرساة لا تنسو جرح بملامح إنسان أجيبيني